إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله عباد الله، فإن السبيل للرشاد والنجاة يوم الموعد، بها تقبل الأعمال وتزول الأحزان، ولا خوف على أصحابها بل لهم الأمان. أيها المؤمنون، ما قضى الله أمرا إلا لحكمة، ولا أنفذ أمرا إلا وفيه رحمة، وقدر الله كامل لا نقص فيه ولا ذمة، ومشيئته عامة للسراء والضراء، فله الحمد والرضا على كل مثل همة ومهمة. وفي كل هذه الأوصاف، فإن عودة الناس إلى الله هي القضية المهمة. أيها المؤمنون، إن أصاب الناس الوباء فقد أصاب من قبلهم أدواء، فأول ما يجب أن يتوجه إلى الله بالدعاء، فهو خالق الداء وخالق الدواء، وهو من أنزل الداء، وهو من يرفعه بالشفاء، وهو من يهدي إلى الدواء. قال صلى الله عليه وسلم: تدووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد الهرم. رواه أبو داود. فواجب الأمة عباد الله أن يتوجهوا إلى الله بالدعاء، وواجب أهل الاختصاص أن يبحثوا عن الدواء، سائلين الله تعالى لهم التوفيق والسداد، وأن يفتح على أيديهم بما ينفس عن المرضى أضرارهم، وبما يبهج صدور الأمة بنجاحهم. أيها المؤمنون، حال المؤمن حال عجب، فهو في خير دائم. قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. بل ما يصيب المؤمن هو كفارة لخطاياه. قال عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. رواه البخاري ومسلم. أيها المؤمنون، في ليلة ظلماء يستنار فيها بالضياء، وعند اشتداد البلاء والابتلاء فسلاح المؤمن والصبر. قال عليه الصلاة والسلام: والصبر ضياء. رواه مسلم في صحيحه. أيها المؤمنون، اشتد الشوق إلى الجماعة والجمع، وإلى الخطب التي لها أثرها في المجتمع، وبعد هذا الانقطاع الذي وقع نعلم قيمة المسجد والخطب يوم الجمعة. فليس المسجد بيت عبادة قاصرة فليس المسجد بيت عبادة قاصرة على الفرد، بل هو دعامة قوية لإصلاح الفرد والمجتمع. ألا فابتلوا بما وقع أيها المؤمنون، ألا فأبشروا واسترشروا وأمنوا بما يسركم، فإن الله يفرح بعودتكم. قال صلى الله عليه وسلم: ما من رجل كان توطن المساجد فشغله أمر أو علة ثم عاد إلى مكان إلا يتبشبش الله إليه، كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم. رواه ابن خزيمة. أيها المؤمنون، نعم الله لا تحصى، مهما ردت فهي أكثر، وحفظها بأن تشكر وبالشكر تستكثر. قال جل في علاه: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ألا فأدينوا شكر الله واستغفاره، يريكم الله من فضله ويزيدكم أفضالا. وبالشكر والاستغفار والصبر تحفظ النعم وتستدفع النقم. أيها المؤمنون، العودة العودة، العودة إلى الله، العودة إلى دينكم، فتمسكوا بشرائعه واستيقنوا بعقائده وتحاكموا إلى أحكامه واعتبروا بنواعظه. والقرآن والسنة النبوية فيهما ما يشفي ويكفي وما يزيد ويغني، فقد ترمنا الكتاب والسنة الأحكام تفصيلا والأحكام عموما بما يتوافق مع كل زمان وفي كل مكان وفق ما يرضي الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: وقد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. رواه مسلم. وفي رواية لغيره: وسنتي. ولقد أتى الإسلام هذه الأرض فدخل أهلها فيها، ومن ثم وهي أرض تلين بالإسلام، ولغتها لغة القرآن العربية الأولى. ولقد حفظ الله هذا البلد بحفظ أهله لدينه جل وعلا، فما حفظ المسلمين الله حفظ الله لهم بلدهم هذا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وإن من تمام التمسك بهذا الدين أن نغرسه في أولادنا وذرياتنا وأهالينا غرسا رهيقا يصحبهم في كل أحوالهم، سواء كان في مدارسهم أو معاشاتهم أو طرقاتهم أو مؤسساتهم أو في شركاتهم أو حتى وهم في رياضتهم. فالدين عام للجميع، شامل لكل مناحي الحياة، خلافا لما يدعو إليه الأهليون والعلمانيون أو العالميون أو العالمين والعالميون ومن تبع طريقهم. ذلك أنهم يجتهدون لأن تكون المدارس وغيرها في حياد عن تعاليم الدين، وهذا من الخطر المبين. ولئن قررت المناهج على هذا المنهج الخطير، فالمسؤولية بعد ذلك تقع على الأولياء في وجوب الاهتمام بتربية النشر وحفظ الدين عليهم. أيها المؤمنون، عداوة الكافرين للمؤمنين نص عليها القرآن المبين: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فليست هي وليدة اليوم ولا غرابة ولا عجب من أن يظهر منهم السخرية والاستهزاء بالدين وبنبي الإسلام، فكذلك كان أسلافهم كما ذكر الله تبارك وتعالى أقاويلهم في كتابه العزيز. وإنما هذا يؤكد لنا شدة عداوتهم، كما أنه يثبت فينا عقيدة الولاء والبراء، فالولاء للمؤمنين والبراءة من الكافرين. والحب للمؤمنين والبغض للكافرين. وفي ضمن هذه العقيدة الغراء الولاء والبراء أحكام كثيرة فصلتها الآيات والأحاديث وأوضحها العلماء مما يتعلق بمعاملة غير المسلمين في مناحي الحياة ومجال الحياة ومجالات الحياة سياسيا وتجاريا واقتصاديا واجتماعيا. أقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد عباد الله، أيها المؤمنون، انظروا إلى جمال هذه الشريعة الغراء وإلى عظمة هذا الدين وإلى عموم أحكامه وشمول تعاليمه ومسايرتها لكل زمان ومكان، وفيه من الحلول لكل بلاء ووباء. فما إن نزل بالعالم يجمع هذا الوباء الذي عم حتى ترتبت عليه الكثير من الأحداث للناس، وإذا بالعلماء يهبون هبة واحدة وينظرون لبيان أحكام الشريعة لهذه الأحداث، وبيانهم لهذه الأحكام لم يكن منطلق العقلانية الصرفة أبدا، بل نجدهم يدللون على أحكام هذه الأحداث المستجدة بنصوص واضحة من الكتاب والسنة وقواعد الشريعة العامة ومقاصدها العامة وبأقاويل الصحابة الكرام والتابعين لهم وفتاوى السلف الصالح عليهم الرضوان، مما يدلك على صحة هذا الدين وصلاحيته لكل زمان ومكان. أيها المؤمنون، سلاح المؤمن الدعاء، قال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، رواه أصحاب السنن. فأكثر من الدعاء والتضرع والابتهال إلى الله ليرفع عنا هذا الوباء وليزيل عنا هذا الداء، إنه جل وعلا بكل شيء كثير وعلى كل شيء قدير. اللهم الأمر أمرك والقدر قدرك والقضاء قضاؤك، أنت الله الإله الصمد الواحد الأحد القدير المتعال ذو الكبرياء والجلال، تبارك وتعاليت تقدست أسماؤك وتعالت صفاتك، يا من شق لموسى البحر فانفلق، ويا من أنجى إبراهيم من النار فكانت عليه بردا وسلاما، ويا من أنجى موسى وهو في الظلمات ثلاث بعد أن ناداه قائلا: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا من إذا أراد أمرا قال له كن فيكون، ويا من يجيب المضطر إذا دعاه، يا من يكشف الضر بعد وقوعه، ندعوك دعاء مهطر، ونبتهل إليك ابتهال المسكين، ونتضرع إليك تضرع الفقير، ونلتجئ إليك التجاء المحتاج. يا ربنا، يا خالقنا، يا رازقنا، يا رازقنا، أنت معبودنا ليس لنا معبود سواك، أنت الغني ونحن الفقراء إليك. ربنا بدت منا الذنوب وظهرت منا العيوب وسالت منا وسالت منا على من فقدنا له الدموع وانفطرت على فراقه القلوب، وأنت الرحيم الرحمن الملك الديان. اللهم ارفع عنا هذا الوباء وادفع عنا البلاء واحفظنا في كل من كل داء وانزل علينا الشفاء والدعاء. اللهم يا منا الدعاء فاجب دعائنا يا ربنا يا ارحم الراحمين. اللهم امنا في اوطاننا وامن رعاتنا وقنا شر الفتن ما ظهر منا وما بطن. اللهم اعفنا واعفو عنا. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره. اللهم انك عفو تحب العفو فاعفو عنا. عباد الله، سلوا الله العفو والعافيه، فان احدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافيه كما قال عليه الصلاه والسلام: اللهم عافنا واعف عنا وعافنا واعف عنا عافنا واعف عنا في أبداننا في أبداننا يا رب العالمين إنك سميع مجيب أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم.